الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، تفضل الشيخ. قال: وسياتي في كلام الشيخ اثبات الصفات تنبيها على انه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. من الذي ظن ذلك؟ نفي التشبيه قنطره وطريق لنفي الصفات؟ نعم، اهل الكلام. لكن عند أهل السنة والجماعة نفوا التشبيه مع إثبات كمال الصفات لله جل وعلا. ابتكر عنه عندك أنواع الأقيسة، وأذكر مثالا هو صفة العلم الإلهي، مثال للحصر. والأقيسة مشهورة معلومة لديكم، تكلمنا عنها من قبل، هو القياس الأول التمثيل، الثاني قياس الشمول المنطقي، الثالث قياس الأولى. القياس الأولى، القياس الوحيد الجائز في حق الله هو قياس الأولى. أما قياس التمثيل والشمول لا يستخدم عند أهل السنة والجماعة. القياسان واضح. حياتي بقى الكلام بالتفصيل. قال: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفراده. هو كان بيعرف قياس الشمولي، إدخال الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية. حقيقة الكلام عن الوقت ماشي. قال: ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. حياتي الآن إن شاء الله نفسر كيف أنهم اضطربوا في استعمال هذه الأقيسة. ماشي. لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس أولى، سواء كان تمثيليا أو شموليا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. يبقى الدليل على هذا القياس ولله المثل الأعلى، دليل أولى. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث اللي هو المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. الواجب القديم أولى به. من هو الواجب القديم يقصد به؟ المولى تبارك وتعالى. طبعا هو يتكلم بألفاظ المتكلمين للرد عليهم وجاريهم يرد عليهم. قال: وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاد المدبر مربوب المربوب مدبر مش مفهوم. ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، وهو أحق به منه. وإن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. نعم. كيف استخدم الفلاسفة والمتكلمون هذه الأقيسة لتعطيل صفات الإله جل وعلا؟ ركز معي، أهل الكلام استعملوا هذه الأقيسة، بعضهم استعملها لكي يثبت الصفات، كالأشاعرة أثبتوا الصفات السبعة لله جل وعلا، كالعلم والسمع والبصر والإرادة، أثبتوها عن طريق القياس والعقل. هيأتي الكلام عليه، والشمول كيف الشمول، وأيضا المعتزلة وأيضا الأشاعرة والماترودية استخدموا هذه الأقيسة لتعطيل صفات الإله جل وعلا. كيف ذلك؟ نبدأ أولا بتعريف قياس التمثيل. ما هو قياس التمثيل؟ هو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما في الحكم، كإلحاق النبيذ بالخمر بعلة الإسكار في حكم التحريم. وهذا القياس مشهور معلوم، وهو معتبر في الأحكام الشرعية، وهذا من الأدلة المتفق عليها. الأدلة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة هو القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح الجلي واضح، اللي هو الحاق فرع بأصل بعلة جامعة في الحكم إذا توفرت شروط القياس فيكون صحيحا. هو خالف ذلك الظهرية وأنكروا حجية القياس، ولكن لا يعتد به، فهو يعني طبعا الإجماع عند أهل السنة والجماعة لإثبات حجية القياس. وأما المختلف فيه في الأدلة اللي هو العرف وقول الصحابي والاستحسان، وهذا مختلف فيه كما معلوم. أما فيما يتعلق بالصفات، هل يجوز أن نستخدم هذا القياس التمثيل في صفات الله جل وعلا؟ هذا في الحقيقة تنقص في حق الله جل وعلا كما سيأتي. إثبات الصفات لله عن طريق هذا القياس تنقص في حق الله جل وعلا. أما تعريف القياس الشمولي المنطقي عند المناطق، وهو أن يأتي بمقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم بالنتيجة. والقاعدة الكلية التي ذكرها الشارح هنا عند المناطق غالبا تكون المقدمة الثانية، يبقى يأتي مقدمة صغرى ثم بعدها مقدمة كبرى، اللي هي القاعدة الكلية التي يندرج تحتها مجموعة من الجزئيات، يندرج تحتها الخالق والمخلوق بلا أي تمييز، ثم يأتي به النتيجة والحكم. واضح؟ يبقى هو إيه؟ إدخال مجموعة من الأجزاء تحت قاعدة كلية، يذكر قاعدة كلية ويدخل تحتها مجموعة من الأجزاء. فعل بقى المتكلمين أنهم أتوا بقاعدة كلية، قلنا في الغالب تكون في المقدمة الثانية المقدمة الكبرى هي القاعدة الكلية، وأدخلوا فيها الخالق والمخلوق وكيت وكيت وكيت بلا أي تمييز. ها بلا أي تمييز. طب نظر الأمثلة على ذلك، كيف أثبتوا هؤلاء المتكلمون، كيف أثبتوا السمع والبصر لله جل وعلا بقياس الشمول؟ قالوا أن الله جل وعلا حي، وكل حي هو سميع بصير، إذن الله جل وعلا سميع بصير. أين المقدمة الأولى؟ الله حي في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي الكبرى القاعدة الكلية، كل حي هو سميع بصير، هذه قاعدة عامة كلية، دخل تحتها الخالق والمخلوق، قالوا المخلوق حي إذن هو سميع بصير، الله حي إذن هو إيه؟ سميع بصير. تأمل، إذن يبقى الحكم عندما ذكر القاعدة الكلية أن كل حي هو سميع بصير، إذن الحكم الله جل وعلا سميع بصير. هذا تنقص في حق الله جل وعلا. إنه لا، أنا أتكلم على الأشاعرة لما أثبتوا هذه الصفات بالدليل العقلي استعملوا هذا القياس. أكيد معي، أنا أتكلم على الأشاعرة، واضح؟ اللي هو القياس الشمولي منطقي، أتى بمقدمة صغرى بعدها مقدمة كبرى اللي هي قاعدة الكلية. قاعدة كلية أن كل حي هو سميع بصير، هذه قاعدة عامة، أدخل تحتها الخالق والمخلوق بلا أي تمييز، وهذا غير صحيح، لأنه عند أهل السنة والجماعة لابد أن يميز الخالق من إيه؟ المخلوق، لكن عندهم لم يميزوا بين الخالق والمخلوق، أدخلوا الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية، فأثبت بعد ذلك الصفات لله جل وعلا بدليل اللي هو الحق اللي هو القياس المنطقي. يعني هذا ثاني، ولا عندي مثال آخر مثلا؟ عندي مثال آخر، ماشي؟ في العلم الإلهي أثبت الشمول المنطقي، العلم الإلهي قالوا كل فاعل فهو عالم، تمام كده، والفاعل إذا فعل فعلا متقنا محكما فهو عالم، إذن الله جل وعلا عالم. ها أين المقدمة الكبرى؟ هو ذكر مقدمة صغرى قليل كل فاعل هو عالم، وبعد ذلك كل من فعل فعلا محكما فهو عالم، دي القاعدة الكلية أدخل تحتها الخالق والمخلوق. ماشي، كل من فعل فعل متقن سواء كان مخلوق يبقى هو عالم، الله جل وعلا فعل فعل متقن فهو عالم، اذا يبقى الحكم ما هو لم يميز بين خالق ومخلوق تحت هذه القاعده الكليه، طبعا هذا طبعا باطل، اذا الله جل وعلا ايه عالم، يبقى اثبت العلم عن طريق هذا القياس. تركز معي لغايه الاخر. طب مثال اخر في اثبات الاراده لله جل وعلا، كل من خصص فعله فهو مريد، ادي بقى قاعده كليه، كل من خصص فعله فهو إيه؟ مريد. هذه قاعدة كلية يدخل فيها الخالق والمخلوق بلا أي تمييز. إذن الله جل وعلا مريد، هذا هو أقياس الشمولي المنطقي، أدخلوا الخالق والمخلوق تحت إيه؟ قاعدة عامة كلية بلا تمييز بين الخالق والمخلوق، وهذا فعلا ضلال مبين. عند أهل السنة لابد أن يميز الخالق إيه؟ من المخلوق، يعني ماشي؟ كأنك جمعت بين الخالق والمخلوق في شيء واحد، ماشي؟ عيد تاني يقول لك الله حي وكل حي لابد أن يكون سميعا بصيرا، يبقى القاعدة الثانية اللي هي القاعدة الكلية أن كل حي لابد أن يكون سميعا بصيرا، هذه قاعدة كلية أدخل فيها الخالق والمخلوق، إذن الحكم أن الله تعالى إيه؟ سميع بصير. واضح كلام في هذا القياس؟ لكن لما استخدموا هذا القياس في إثبات بعض الصفات اضطربوا المتكلمون، بقى اضطربوا وحدث عندهم خلل وحيرة كما قال الشارح هنا. يبقى الخلل والحيرة والاضطراب، استعملوا هذا القياس في صفة العلم وصح استعماله في ذلك في صفة العلم وصفة الإرادة، ولكن لم يستطيعوا أن يطبقوا هذا القياس في غير الصفات السبعة، ولما استعملوه وقعوا في اضطراب كبير وانحراف عقدي كبير. وكذلك المعتزلة لما استعملوا هذا القياس الشمول المنطقي، تمام، عطلوا كل الصفات الإلهية. مثلا عايز أقول لك الأشاعرة اضطربوا في ذلك، استعملوا هذا القياس الشمولي المنطقي في إثبات بعض الصفات اللي هي السبعة، ولما استخدموا هذا القياس في غير السبعة أدى به إلى التشبيه والتعطيل بعد ذلك. لما استخدموا هذا القياس المنطقي الشمولي في غير الصفات السبعة وقع في التشبيه فأرادوا أن يفروا فعطلوا. يبقى كيف استخدموا هذه الأقياس في تعطيل الصفات؟ هكذا، واضح كده؟ فحدث اضطراب عندهم، واضح؟ أدخلوا فيه هذا القياس المنطقي جوانب أخرى وإشكالية لما طبقوا القياس على صفة أخرى. طب ماشي، هندي مثال. عند المعتزلة أنكروا كل الصفات لله جل وعلا، فذكروا قالوا أن كل من تقوم به الصفات هو جسم، هذه مقدمة. الثانية الأجسام متماثلة، إذن الله جل وعلا لا يتصف بصفة لأنه يلزم من إثباتها أن يكون جسما. يبقى القاعدة الأولى ما تقوم به الصفات هو جسم، المقدمة الثانية هي اللي هي الكبرى اللي هي القاعدة الكلية الأجسام متماثلة، وده كلام عام أدخل فيها الخالق والمخلوق، قال كل من تقوم به الصفة فهو جسم والأجسام متماثلة، فلو قلنا بإثبات الصفات يلزم منه أن الله تعالى جسم، إذن لا تثبت هذه الصفات، دي النتيجة. فقالوا إن الأجسام متماثلة، المخلوق له صفات إذن جسم، الرب لو قلنا له كلام معتزل لو أن له صفات إذن هكون جسم، والأجسام متماثلة تماثل حقيقي، إذن لابد من الفرار من التجسيم بتعطيل الصفات. يبقى هما وقعوا في الإيه؟ ركز معي، وقعوا في التشبيه أولا من خلال استخدام هذه الأقياس فعطلوا ثانيا. وصلت كده ولا؟ طب تمام ماشي. مثال توضيحي، مثلا الأشاعرة لما استخدموا هذا القياس المنطقي الشمولي في تعطيل الصفات الخبرية الفعلية، صفة الاستواء، وكذلك أنكروا صفات الوجه واليدين، الصفات الخبرية أنكروا الوجه واليدين، وأنكروا الصفات الفعلية الاستواء والنزول، قالوا إيه؟ لا، قالوا بالمقدمة، قالوا ما تقوم به الصفات فهو جسم، أقول لك ما تقوم به الحوادث فهو جسم، والأجسام متماثلة، ولو أثبتنا الصفات يبقى هذا تكسير، يبقى لابد أن تعطل. من اتصف بالوجه فهو جسم والأجسام متماثلة، إذن لا يثبت لله صفة الوجه لأنه يلزم منه التكسير. ده كلام الأشاعرة. واضح كلام قياس الشمولي. يبقى هم استخدموا اضطربوا، الأشاعرة اضطربوا، ما تقولوا دي اضطربوا. صح استخدام هذا مع ان هذا في تنقص في حق الله جل وعلا طبعا، ماشي، في اثبات صفة العلم الله جل وعلا. لما طبقوا هذا القياس في غير الصفات السبعة وقعوا في التشبيه فأرادوا ان يفروا فعطلوا الصفات. ده عيد تاني ولا ها؟ ما هو دي اللي متكلم عليها. ده هم استدلوا بهذه الآية ليس كمثلي شيء على تعطيل الصفات. فهموا الآية فهم غير صحيح كما يذكر هنا إيه الشارح إن شاء الله. يبقى عندهم القاعدة الكلية، ذكروا بقى قاعدة كلية إيه، كل ما تقوم به الحوادث فهو إيه جسم ماشي، والأجسام متماثلة، وبعضهم يجعل القاعدة اللي هي الكلية يعني كل ما تقوم به الحوادث فهو جسم، ولو قلنا بالنزول إثبات النزول لله إذن يكون جسم، إذن لا يثبت ولا بد أن يؤول، والوجه لا يثبت لله ولا بد أن تؤول، واليدين لا تثبت لله ولا بد أن تؤول. ليه؟ ما تقوم به الصفات هو جسم، ما تقوم به الحوادث فهو جسم، ولا بسم متماثل، إذا لا تثبت هذه الصفات ولا بد أن تؤول. واضح كده؟ طب القياس اللي هو التمثيل، قلنا الحق فرع الأصل في علة جامعة. طب كيف استخدموها في إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا؟ ها هنتكلم عن القياس الثاني اللي هو التمثيل، الحق فرع الأصل الله حي في علة. قالوا أن العلة الجامعة بين الخالق والمخلوق صفة الحياة، قالوا الله حي والمخلوق حي، وقالوا أن المخلوق وهو الأصل عندهم سميع بصير، المخلوق حي سميع بصير، إذن يلحق الخالق الحق الخالق الباري بالمخلوق، إذن الله سميع بصير. تنقص، تنقص في حق الله جل وعلا. ده قياس اللي هو التمثيل. قياس التمثيل قام على أي، ركز معي، المماثلة بين الفرع والأصل، المماثلة في المرتبة، المساواة بين الفرع والأصل لعلة جامعة. قالوا العلة الجامعة بين الخالق ومخلوق هو إيه؟ الحياة. المخلوق حي، الخالق حي، الأصل إن المخلوق سميع بصير لأنه في الأصل إيه؟ حي. حي، والخالق يراد إثبات له الصفة، والعلة موجودة لهو أنه حي، إذن يلحق الخالق بالمخلوق. طالما المخلوق سميع بصير يبقى الرب ايه قياسا، يبقى الرب سميع بصير، عمل المخلوق اصل والعلة الجامعه الحياه. هذا تنقص في حق الله جل وعلا. لما استخدموا هذا القياس في غير الصفات السبعه ما الذي حدث؟ اضطربوا. قالوا لو اثبتنا النزول لله جل وعلا هذا يدل على الحدوث، والحوادث تدل على الجسميه، ولو الحقنا الخالق بالمخلوق للازم أن تحل الحوادث في ذات الله، إذا لا تثبت هذه الصفة صفة النزول ولا بد أن تؤول. ده قياس الايه التمثيل. وصلت ولا ها؟ يعني التاني كيف استخدموا هذا القياس في تعطيل الصفات الفعلية، النزول والاستواء والغضب؟ قالوا بالقاعدة، لا احنا بنتكلم بقى على التمثيل بقى، خلاص الشمول هذا ذكرناه. قالوا ما تقوم بالحوادث هو قياس الشمول المنطقي، جعل الأجزاء تحت قاعدة كلية. إيه الأجزاء دي عندهم؟ الخالق والمخلوق بأي تمييز كلاهما تحت قاعدة كلية، ده القياس اللي هو المنطقي. ويقول لك الحوادث لا تقوم إلا بجسم، هذه بقى قاعدة. يبقى المخلوق له صفات، هذه حادثة، إذن هو جسم. ولو قلنا أن الرب له صفات حادثة يبقى هو جسم، إذا لكي يفر من هذا حاطر لا تثبت الله جل وعلا يأتي منها التمثيل. إذا قلنا بقى في القياس بقى اللي هو التمثيل الحاق، قلنا فرع الأصل الحاق الخالق بالمخلوق ماشي، جعل الخالق فوقعوا في التشبيه. هم اللي عطل بقى صفة النزول. كيف عطل صفة النزول؟ قال لك لو المخلوق ينزل هذا دل على حدوثه، والحوادث لا تقوم إلا بالأجسام، ولو ألحقنا نزول الخالق بالمخلوق يلزم أن يكون جسما. هو وقع فين دلوقتي؟ في الباطن، ها في التشبيه، راح عطل الصفة في رغم التشبيه. وسط ولا كيف؟ نعم. كيف استخدموا هذه الأقياس في تعطيل الصفات؟ ماشي كده يا جماعة ولا؟ تمام؟ ماشي. ركز معي بقى في القادم. ومن أجل هذه القاعدة التي أصلوها وذكرناها المرة الماضية اللي هو حدوث العالم، قالوا أن هذا العالم حادث لأنه جسم، والجسم تعتريه الحوادث، إذا نقطع بأن هذا العالم حادث. من أجل ذلك عطروا الصفات الفعلية لله جل وعلا، قالوا دي يلزم إثباتها حلول الحوادث في ذات الله، إذا وجسمية يفر منها، أنكر صفة الاستواء والنزول. طيب طيب بقي لهم الصفات الفعلية المتعلقة بالربوبية كالخلق والإحياء والإماتة والتدبير. ماذا صنعوا هؤلاء المتكلمون؟ ركز معي، هم قالوا أن العالم إيه؟ حادث له بداية، حادث له بداية. طبعا لا شك أن العالم حادث كان بعد أن لم يكن، بس احنا نتكلم الآن كيف بقى أصل وقعد. فقالوا إن الحوادث لها مبتدأ، تمام؟ إذن يجب أن يكون سبحانه وتعالى معطلا عن الصفات الفعلية قبل أن يخلق هذه الحوادث، عشان يرد على المعتزلة الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم قديم بقدم الله كمقارنة العلة بالمعلول، وأرادوا أن يرد عليهم. طبعا لا شك أن كلام الفلاسفة كفر بالله جل وعلا. فقالوا الله لم يكن خالقا قبل أن يخلق الخلق، لم يكن يتصف بصفة الإحياء والإماتة والتدبير قبل أن يخلق الخلق، اتصف بها لما خلق الخلق. وعند أهل السنة والجماعة صفات هذه أزلية، يتصف بالخلق قبل أن يخلق الخليقة، يتصف بالسمع والبصر والعلم قبل إيه؟ إيجاد المعلومات، قبل إيه؟ إيجاد المسموعات. واضح ولا؟ الكلام لا يزال بصفات قديمة، وهذه الكلام الطحاوي إن شاء الله. ولكن هم إيه؟ من سبب الكلام اللي هو دليل، دليل حدوث العالم هو حدوث الأجسام وشرحناه المرة الماضية، قالوا أن الله تعالى معطل عن الصفات، عن الخلق والإحياء والإماتة قبل أن يخلق الخليقة، لكي يرد عليه الفلاسفة. طب قالوا عن الخالق، نثبت أنه خالق، خالق، تمام؟ وفسروا بعد كده بقى الصفة، الخلق هو عين المخلوق، وبعضهم قال الفعل عين المفعول والصفة عين الموصوف، لكن لم تقم به صفة الخلق قبل أن يخلق الخلق. أما القياس الجائز، يبقى خلاصة الكلام هؤلاء المتكلمون استخدموا هذه الأقيسة، القياس الشمولي والمنطقي، تعطيل صفات الرب جل وعلا. لما استخدموها وقع في التشبيه فأراد أن يفروا فعطلوا الصفات. أما القياس الجائز في حق الله جل وعلا وهو قياس الأولى، قياس الأولى دليله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. استخدمت هذا القياس الأولى بالطريقتين، سواء كان بطريقة التمثيل أو الشمول، لابد أن يكون إيه؟ أولى، قياس الأولى، هذا الثابت في حق الله جل وعلا، سواء كان في الإثبات أو النفي. طب الإثبات أن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى به، واضح؟ طب مثال النفي، كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، واضح كده ولا؟ مرة معنى قياس الأولى، هذا الثابت في حق الله جل وعلا. ركز معي في الإثبات، كل كمال يتصف به المخلوق فالله جل وعلا أولى به، تمام؟ أولى به سبحانه وتعالى، ركز معي، أولى به صفة الكمال لله جل وعلا، وهو سبحانه أعطى الكمال للمخلوق، وهو أولى به قاعدة الكمال. هنقول كل كمال في المخلوق الله جل وعلا أولى به سبحانه وتعالى، الكمال له أولى، تمام كده؟ ولكن الكمال هذا في المخلوق من الذي أعطاه؟ الله هو الذي وهبه هذا الكمال وهو أولى به، وهب الكمال هو أولى به، وفقد الشيء لا يعطيه. لا، العلم موجود في المخلوق، وهذا العلم إيه؟ كمال، لكن طبعا ليس مطلقا، نسبيا، واضح؟ هذا العلم استفاده المخلوق من من؟ من خالقه، الله هو الذي وهبه هذا العلم. فإذا لم يكن المخلوق عالما، من باب أولى، الخالق لم يكن هي عالما، فهذا العلم في المخلوق إنما استفاده من إيه؟ من خالقه، الله هو الذي وهبه، الله هو الذي وهبه هذا العلم، فهو أولى به، واهب الكمال أولى به سبحانه وتعالى. واضح ولا كده؟ يبقى في أمرين، يبقى تعريف متعلق في الإثبات، كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى به، يبقى في تنبيهين. التنبيه الأول أن هذا الكمال في المخلوق الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا الكمال وهو أولى به سبحانه. الأمر الثاني أن الكمال في حق الله مطلق، وأما الكمال في المخلوق ليس مطلقا بل نسبيا. قلنا صفة العلم في المخلوق هو كمال، تمام؟ ولكن العلم في المخلوق كمال مطلق؟ لا، ربما ينسى ويجهل الكثير. أما علم المولى تبارك وتعالى إيه؟ كمال إيه؟ مطلق من كل وجه، لا يعتني نسيان ولا جهل ولا واضح ولا طب كده قول فيما يتعلق بالنفي واضح. وهنا مسألتان فيما يتعلق بهذا القياس. المسألة الأولى أن الصفات الخبرية التي مدارها على النص والخبر لا يستخدم فيه قياس الأولى، أشار إليها الشيخ. أما الصفات التي يجوز أن تثبت بالعقل على جهة الجواز يستخدم فيها قياس الأولى. الصفات الخبرية التي مدارها على الخبر والنص فقط كصفة الوجه والاستواء لا نستخدم فيها قياس الأولى. أما الصفات الأخرى التي يجوز العقل أن يثبتها طبعا احنا عند أهل السنة والجماعة كل الصفات تثبت لله بمقتضى الشرع والكتاب والسنة، ولكن نتكلم على الصفات يجوز العقل أن يثبتها لله جل وعلا كصفة العلم واضح كده والإرادة والسمع والبصر يجوز العقل أن يثبتها لله جل وعلا، هذه فيها قياس الأولى، هذا هو التنبيه الأول. في إشكالية كده ولا طب خليها في الآخر معلش. المسألة الثانية أن قياس الأولى ليس دليلا مستقلا يثبت من خلاله الصفات، بل هو دليل تأييدي للقرآن والسنة، لا تأييدي الكتاب والسنة، لكن ليس دليلا مستقلا لإثبات الصفات للرب جل وعلا. هذه مسألة ذات الأهمية. ها ممكن واحد يقول لك احنا هنستخدم القياس الاولى ونثبت صفه لله وهي لم ترد، يبقى لا يجوز ان نثبت صفه لله لم ترد في الكتاب والسنه. البعض يقول لك خلاص هنستخدم القياس الاولى قياس الكمال، اذا يثبت لله صفه كذا وكذا وكذا بالقياس الاولى وهذا لم يرد في الكتاب والسنه، هذا يجوز؟ لا، يبقى القياس الاولى ليس دليلا مستقلا في اثبات الصفات، واضح؟ بل هو تأييدي للكتاب والسنة. وهناك يبين الفرق أو يبقى يعني يتضح الفرق بيننا وبين مناهج المتكلمين في هذه المسألة. الفرق بيننا عند الأشاعرة لما أثبتوا السبع صفات أثبتوها بمقتضى العقل، العقل هو الذي دل على إثباتها وليس الشرع. بعضهم بعد كده في الأخير يتكلم عن الشرع، لكن الأصل في إثبات الصفات السبع عند الأشاعرة المتكلمين هو الايه العقل، لكن عند اهل السنه والجماعه اثبتوا هذه الصفات السبعه وغير السمع بمقدار ايه باعتبار دليل الشرع القران والسنه، ولا مانع من استخدام هذا الدليل العقلي، لا مانع من استخدام هذا الدليل العقلي، واضح؟ يبقى عرفنا الفرق كده ولا ها عرفنا الفرق. طب بعض يقول طب خلاص احنا نكتفي بكتاب السنه، لماذا نستخدم هذا القياس الاولى باعتبارات الاعتبار الاول؟ الاعتبار الأول نحتاج إليه في الرد على الخصوم كالمعتزلة. الأمر الثاني إن القياس الأولى يدل على القياس الأولى دليل عقلي يدل على إثبات الصفات، واضح ولا؟ الأمر الثالث هو دليل تأييدي للقرآن والسنة ويدل على صفات الكمال لله جل وعلا، يبقى كما اعتبارنا واضح ولا؟ ماشي كده يا جماعه. اذا لا يجوز ان نثبت لله صفه بقياس الاولى مجردا الا اذا ورد اليه القران والسنه، وقلنا مدار هذا على ايه؟ الصفات التي يجوز العقل ان يثبتها لله عز وجل، واضح ولا؟ طب دي مهمه في قياس الاولى. ماشي قاله من أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي تشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات هذا لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت على زعمهم، لا أصل له هذا الحديث. إذا كانوا ينفون الصفات قال وإذا فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم. طب لاحظ معي هنا هو الشارح يريد ويثبت تناقض هؤلاء الفلاسفة وتناقض هؤلاء المتكلمين. تناقضهم كيف التناقض الذي وقع؟ هؤلاء عطلوا الصفات واستدلوا بالآية الكريمة على تعطيل الصفات ليس كمثله شيء. هؤلاء المتكلمون استدلوا بالآية ليس كمثله شيء على تعطيل الصفات. قالوا إيه؟ كالمعتزلة قالوا المخلوق سمع بصير، والله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، إذن عطلوا صفة السمع والبصر لله جل وعلا. يبقى استدلوا بالآية في غير موضعها، ليس كمثله شيء، استدلوا به على تعطيل الصفات. فعند الفلاسفة عطلوا كل الصفات، لأنه يلزم عند الفلاسفة من إثبات الصفات لله جل وعلا أن يكون سبحانه مركبا من أجزاء، فأراد أن يفر من التركيب راح عطل الصفات. دي الشبهة عند الفلاسفة، يلزم من إثبات الصفات أن يكون الباني مركب من أجزاء، ويلزم عند المتكلمين إثبات الصفات التجسيم أو تعدد القدماء كما عند المعتزلة ونحو ذلك، فعطلوا الصفات. تناقضوا كيف بقى؟ تناقضوا أنتم أنكرتم الصفات، كيف تقولون نتشبه بأخلاق الله جل وعلا؟ أنتم وقعتم بالتشبيه يعني، واستدلوا بالحديث. هذا الحديث ليس له أصل، ولك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت. تخلقوا بأخلاق الله. يقول لك الفلسفة قائمة على أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة. ده الفيلسوف إنه يتشبه بالإله في العلم والحكمة والإحسان. أنت عندك تنكر هذه الصفات؟ أنت بتنكر هذه الصفات، كيف تقول تتشبه بالإله في الأخلاق؟ طب من أخلاقه سبحانه وتعالى يعني ما تصل به الرحمة، أنت بتنكر صفة الرحمة، واضح كده ولا ايه؟ فهو يبين ضلال هؤلاء وتناقض هؤلاء، كيف انكم عطلتم الصفات استدلالا بالآية ليس كمثله شيء، وانتم وقعتم في التشبيه ان الانسان واجب عليه ان يتشبه باخلاق الاله، ان يكون محسنا وان يكون رحيما وان يكون حكيما وان يكون عالما وانت بتنكر هذه الصفات، اليس هذا تناقضا؟ وكذلك الأشاعرة عطلوا الصفات الاختياريه والفعليه لله جل وعلا، واضح أنتم معطلة عطلتم الصفات وشبهتم الولي اللي هو المخلوق بالإله، وجعلتم هذا الولي يحيي ويميت وينفع ويضر، وهذه الصفات لا تكون إلا لله جل وعلا، أليس هذا تناقضا؟ واضح كده ولا ها؟ فقال ثم يقولون أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن هذا الحديث، لأن الحديث هذا إيه؟ لا أصل. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ ها ألزموا التناقض، أنت تنكر صفة الرحمة، طب كيف يتشبه إيه بالإله؟ أنت تقول الإله رحيم محسن، طب كيف أنت بتعطل، أنت لسه معطل. مش البعض من أهل السنة يقول لك إيه؟ لا، ده هم عندهم اعتقادات الفلاسفة وانحرافات أكثر من عقيدة، يعني يجي ينظر تنظير عقلي ويعطل بقى الذات الإلهية والأسماء والصفات، ويجي في اعتقاد تاني يقول بالخرافة ويلغي معها العقل، فيحدث إيه؟ التناقض. ماشي معنا ولا؟ فيما يتعلق بالاتصاف بصفات الله جل وعلا، هل يجوز أم لا؟ ها بمعنى الصفة، ها يتحلى الإنسان بمعنى الصفة، يجوز أم لا؟ على التفصيل لا، على قسمين. القسم الأول هناك صفات لله جل وعلا لا يجوز للإنسان أن يتصف بمعناها، كصفة الكبرياء والعظمة والجبروت، مطلق الجبروت والقهار والعزيز شديد العقاب، هذه أسماء صفات خاصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان أن يعمل بمعناها ويتحلى بمعناها، هذا لا يجوز له ذلك. وكيف نعرف؟ المقياس هو الشرع، كما ورد في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة أسكنته ناري وأسكنته ناري. واضح كده. وأما العبودية فيها تكون بالخضوع لله والانتصال لله جل وعلا. أما القسم الثاني هناك صفات يجوز للإنسان أن يتحلم معناها على ما يليق بالمخلوق، ماشي، مع وجود الفارق في الكيفية، والمقياس في ذلك هو أيضا الشرع. الشرع أمر بذلك، مثل المغفر، إنسان يغفر ويستن يكون رحيم ورفيق واضح كريم. ورد الأدلة في ذلك: إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. واضح. يبقى يجوز الإنسان أن يتحلى بمعناها مع وجود الفارق، تمام كده، وهذا على ما يليق بالمخلوق، والمقياس في ذلك هو إيه؟ الشرع. واضح ولا يا جماعة؟ ماشي. لا هو المعنى الحديث صحيح، ولكن هو لا أصل له. قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته. لكن المخالفة في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. من الذي وقع في التشبيه؟ تشبيه المخلوق بالخالق. إذا قال النصارى جعلوا المسيح إله، شبهوا بالإله، غلوا فيه وجعلوه إلها. وكذلك من الاتحادية والحلولية عندما قال: العبد رب ورب عبد، يا ليت شعر من المكلف. واضح. يقول لك: سبحان سبحان ما أعظم شاني، لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد أنها لي صلت. يقول بالاتحاد. يبقى جعل المخلوق إيه؟ هو خالق. جعل المخلوق خالق، ما لم يفرق بين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود كلاهما واحد. هذا تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. وكذلك عند الصوفية عندما غلوا في الأولياء واعتقدوا فيهم أنهم يملكون قضاء الحاجات والشفاء والإحياء والإماتة، يصرحون أنهم يعلمون علم الغيب، وقع في الإيه؟ وقع في التشبيه، مع أنهم عطلوا إيه؟ صفات الإله. هذا تناقض، هذا مقصود كلام الشاعر. يبقى عندك نفي التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق يلزم منه إيه؟ نفي تشبيه المخلوق به الخالق، ماشي، اللي هو نوعي التشبيه كلاهما باطل وكفر بالله جل وعلا. تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق كلاهما كفر بالله جل وعلا، منفي، ماشي. قال: فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد الأول أكثر من الباقي. يشهد للأول الناس، هي فيها أقوال. ما المقصود من الأنام؟ القول الأول الأنام يعني الناس، القول الثاني ذي روح، الثالث الثقلان، الصحيح الأول الأنام هو البشر، الناس البشر. يبقى والدليل على ذلك بيستدل بالآية: الأرض وضعها للأنام. يبقى الأنام من؟ هم البشر. يبقى هذا نفي مشابهة بين الله وبين البشر. وهل يفهم من ذلك أن هناك تشبيه بين الله وغير الأنام؟ ولماذا قال بالأنام؟ إذا كان هناك نفي التشبيه بين الله وبين الأنام، من باب أولى التشبيه بين الله والجمادات وغيرها. واضح؟ لأن أيهما أخطر في التشبيه؟ تشبيه الخالق بالإيه؟ بالأنام، بالبشر. هذا أخطر، أنه هذه أكثر المخلوقات المشاهدة المرئية، المخلوق ده أعظم وأشد خطرا من أي شيء آخر. واضح؟ ذكره باعتبار الأولى فيه نفي التشبيه بين الخالق والجمادات وغيرها، ماشي كده ولا؟ قوله حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. قال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال: لما نفى الشيخ رحمه الله تعالى التشبيه، أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفة، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال بكمال ذاته. نعم، قال حي لا يموت قيم لا ينام. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاثة صور، في صورة البقرة وآل عمران وطه. يبقى الحي سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي لا ينام سبحانه وتعالى. وهنا مر معنا قاعدة في النفي، قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى نفى سبحانه عن نفسه الموت لكمال حياته. أيوة، لكمال حياته، يبقى نفى عن نفسه الموت لكمال حياته سبحانه. يبقى القاعدة في النفي، إذا كان النفي مفصلا، هل هذا النفي مجرد محض أم متضمن لإثبات كمال الضد؟ والقاعدة عند السلف الصالح أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. وأما ما ورد في النفي المفصل ليس محضا، بل أن المقصود منه أنه متضمن لإثبات كمال الضد. يبقى ننفي عنه سبحانه وتعالى الموت مع إثبات كمال الحياة، ننفي عنه سبحانه وتعالى النوم والسنة إثبات كمال الحياة والقيومية، ننفي عنه الظلم مع إثبات كمال العدل، ننفي عنه النسيان مع إثبات كمال العلم والحفظ لله سبحانه وتعالى. وهو الحي لا إله إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يبقى قد نفى صلى الله عليه وسلم عن الله النوم، فننفي عنه سبحانه وتعالى النوم، لأن النوم صفة نقص. المخلوق يحتاج للنوم، لماذا يحتاج للنوم؟ لأنه ضعيف، يحتاج للنوم لأنه ضعيف يتقوى به على الأعمال، فيحتاج أن ينام، وهذا نقص في حق المخلوق لضعفه يحتاج للنوم. أما الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، حي قيوم لا يحتاج للنوم، واضح؟ فصفة الحياة صفة كمال لله جل وعلا، مع أن المخلوق حي وهي كمال فيه، تمام؟ ولكن هناك فارق بين حياته سبحانه وحياة المخلوق. حياته سبحانه وتعالى حياة كاملة لا يعتريها نقص، مما يدل على ذلك أن هذه الصفة لم يسبقها العدم ولم يلحقها الفناء والزوال ولم يعتريها السنة والنوم. يبقى صفة إيه؟ كمال. أما المخلوق نعم هو حي، لكن حياة تخصه وتريق به يعتريها النقص لو السنة والنوم، وكانت قبل ذلك إيه؟ عدما، وبعد ذلك إيه؟ حياتنا ويموت. إذن لا تشبيه بين صفة الحياة لله وصفة الحياة للمخلوق، هذا مقصود كلامه المصنف. ذلك هو مختص سبحانه وتعالى في صفة الحياة، مختص بإيه؟ المختص به سبحانه وحده بدوامها، لأن المخلوق حي على الدوام، لا هو إيه؟ هيموت المخلوق، هيموت، واضح كده؟ فهو مختص سبحانه وتعالى بدوام الحياة أبدا لا يفنى سبحانه، وكذلك مختص سبحانه بنفي السنة والنوم عنه، خلاف المخلوق يعتريه السنة والنوم. إذن لا تشبيه بين حياته سبحانه وحياة المخلوقين. يبقى الاشتراك بينهما في أصل المعنى هو المعنى الكلي في الذهن، ماشي؟ فإذا أضيفت هذه الصفة في الخارج لله يبقى اختصت به سبحانه، وإذا أضيفت هذه الصفة للمخلوق اختصت به على ما يليق بالمخلوق، ولا ثم تشبيه بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين، ماشي؟ قال وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفة، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال بكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة في الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة في الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له هو الذي الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، هو بيتكلم على مين؟ على من؟ على المولى تبارك وتعالى، ماشي؟ هو الذي قال هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. الله جل وعلا مختص بصفة الحياة الدائمة، حي سبحانه وتعالى لا يموت ولا يفنى، حياة دائمة. طب هل هذا يتعارض مع حياة أهل الجنة؟ حياة أهل الجنة دائمة أم لا؟ دائمة، سبق أن ذكرنا عنها. حياة أهل الجنة دائمة لا يفنون فيها، واضح يا جماعة؟ حياة دائمة. يبقى هل هذا تشبيه؟ هل واضح؟ هل هذا تشبيه أم لا؟ ليس هناك تشبيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا مختص بدوام الحياة له، وهذه صفة لازمة له، صفة ذاتية لازمة له. وأما دوام حياة أهل الجنة ليس صفة ذاتية لهم، ولكن الله هو الذي أحياهم على الدوام بقدرته وإرادته سبحانه. الدائم بذاته على الدوام هو الله سبحانه وتعالى. أما حياة أهل الجنة الله، نعم بس كلام حياة ودوام حياة أهل الجنة، الله هو الذي أدام هذه الحياة. يبقى دوام حياة أهل الجنة هل لذاتها ولا بذات الرب وقدرة الرب؟ إذن بقدرة الرب هو الذي أعطاهم دوام الحياة، إذن لا تعارض ولا تشبيه. وبعد يقول لك دوام الحياة كمان، إذن في تشبيه بين كمال حياة الإله وكمال حياة المخلوق في أهل الجنة؟ لا تشبيه. لماذا؟ لأن دوام الحياة أهل الجنة ليس وصف ذاتي لهم ولكن أو لها، لكن هو الله الذي أدامهم بقدرته سبحانه وأعطاهم ذلك، لا تعرض. قال بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، سائر صفاته، وصفات الخلق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وأعلم أن هذين الاسمين عن الحياة يبقى الحياة الدائمة وصف ذاتي لله، الحياة الدائمة وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، ماشي. وأعلم أن هذين الاسمين، قال أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية مما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. وأعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور كما تقدم، في سورة البقرة، سورة البقرة وسورة آل عمران وطه، وعنت الوجوه الحي القيوم. قال وهما من اسم الله الأعظم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ماشي، اختلف العلماء في تحديد الاسم الأعظم ما هو على أقوال. القول الأول الاسم الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل الأسماء تضاف إليه، الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، القدير من أسماء الله، هذا هو الاسم الأعظم الله، وده قول الجمهور. القول الثاني الاسم الأعظم هما الحي والقيوم، هما الاسم الأعظم لله جل وعلا، واضح كده ولا ايه؟ نعم، كما في سورة البقرة وآل عمران وطه. والقول الثالث اسم الأعظم هو الله الأحد الصمد، كما ورد في السنن أن الرجل عندما كان يصلي وقضى صلاة فدخل صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول يا الله من يسألك يا الله يا واحد يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي قال إيه؟ قد دعا باسم الله الأعظم. واضح كده ولا؟ والصحيح في ذلك والله أعلم أن الاسم الأعظم يشمل كل هذا، يبقى الله الحي القيوم، يبقى هذا من اسم الأعظم، واضح كده ولا؟ ماشي كده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل الأسماء الحسنى لله ترجع لهذين الاسمين، كما سيشير الشارح لهذا. اسم الحي يستلزم منه إثبات كمال الصفات الذاتية لله، واسم القيوم يستلزم منه إثبات كمال الصفات الفعلية لله جل وعلا. وقال ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية اللي هو الأول والآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء. يبقى القيوم يدل على الأزلية، أزلية الإله سبحانه وتعالى والأبدية، وهو أكمل من القديم. قال ولفظ القديم، قال ما لا يدل عليه لفظ القديم، القديم يعني الأزلي، لكن القيوم أكمل ويشمل هو سبحانه وتعالى أزلي وأبدي. واضح الأول والآخر، يبقى القيوم أكمل لا شك. تمام. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، يعني هو القائم بذاته سبحانه موجودا بنفسه. ولك واجب الوجود، واجب بنفسه يعني واجب بنفسه، يعني قائم بنفسه. واضح. أما المخلوقات أقامها سبحانه وتعالى، وهذا المعنى الثاني من معنى القيوم، المقيم لغيره. القيوم معنى إيه؟ القائم بذاته والمقيم لغيره. القائم بذاته سبحانه لا يحتاج لخلقه لكمال غناء، والمقيم لغيره يعني أقام المخلوقات لأن المخلوقات فقيرة إليه تحتاج إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى. واضح. فالمخلوقات موجودة، هل بذاتها أم بغيرها؟ بغيرها، لأنه هو إيه؟ القيوم الذي أقامها. يبقى القائم بنفسه هذا معنى إيه؟ واجب الوجود بذاته. وأما المخلوقات موجودة لا بذاتها ولكن إيه؟ بغيرها، هو الذي أوجدها. واضح كده ولا إيه؟ أقامها. ماشي. قال والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه اتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان صحهما أنه يفيد ذلك. المتفق عليه بين المفسرين في معنى القيوم القائم بذاته سبحانه، يبقى القيوم هو القائم بذاته سبحانه وتعالى، الموجود بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش، دائم من خلقه سبحانه، موجود فوق العرش سبحانه، ليس كمثل شيء، دائم من خلقه، القائم بذاته سبحانه. ده المتفق عليه. المختلف في هل يدخل في معنى القيوم المقيم لغيره، هل يدخل فيه المقيم لغيره أم لا؟ الصحيح يدخل فيه أنه يقيم غيره، وده الصحيح فيها خلاف. يبقى المتفق عليه مختلف فيه القائم بذاته، متفق عليه، ومختلف فيه هل يقيم غيره. والصحيح نعم هو المقيم لغيره، أقام المخلوقات، أقام السماوات والأرض، ولو ترك السماء لوقعت على الأرض. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أقام العرش وحملت العرش والسماء والأرض والمخلوقات، أقامهم ولو تركهم ليه لحدث الفساد واضطراب الكون، أقامهم سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل فيه أنه أقام أمورهم وشؤونهم ودبرها سبحانه وتعالى وصرف هذا الكون. واضح الله؟ نعم. وده الصحيح. قال فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه، هو المقيم الغير. ماشي. نعم. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه. قال لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، يعني ولا يأفل لا يغيب سبحانه وتعالى، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، دائم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته. قال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، يبقى هو سبحانه وتعالى هو الدائم الباقي بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الذي لم يزل ولا يزال. صفاته سبحانه وتعالى أزلية وأيضا دائمة، خلافا لمن؟ للمتكلمين. المتكلمين ماذا؟ ها قالوا أنه معطل عن صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق. تمام. وبعضهم قال بأن الصفات تفنى، صفات الإلهية تفنى. ماشي. قال لك هو لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصل بصفات الكمال. ماشي. قال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها. بس هنا صفات الكمال اللي يستلزم إثبات صفات الكمال ماذا؟ بين قوسين الذاتية. كيف ذلك؟ إثبات كمال الحياة لله جل وعلا يستلزم منه إثبات كمال الصفات الذاتية. هو حي سبحانه يستلزم أنه قدير عليم وسميع بصير، وإثبات كمال القيومية لله جل وعلا يستلزم منه إثبات الصفات الفعلية يعني خالق مدبر واضح محي مميت وهكذا. قال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، ولذا ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو حديث أبي قال صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهلك العلم أبا المنذر. يبقى من أدلة الترجيح برضو الحي والقيوم من اسم الله الأعظم هذا ليه؟ أنه ورد في أعظم آية في كتاب الله جل وعلا آية الكرسي. قال فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لبعض كمال الذاتي. قال فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. يبقى ينفع عنه سبحانه وتعالى السنة والنوم والموت لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته. والأثر الإيماني أن كل حياة في المخلوقات إنما هي أثر من أثر اسمه سبحانه وتعالى الحي. حتى الجمادات فيها حياة، نعم فيها حياة خاصة تختلف عن حياة المخلوقين، كما في الأدلة كنا نسمع تسبيح الطعام هو يؤكل وسماع حنين الجزع لها حياة، والسماوات ترتجف عندما تسمع كلام الإله، فيها حياة، حياة خاصة نحن لا نعلم الكيفية هذه، وحياة البشر وحياة الجن كل هذه حياة هي من آثار صفة الحياة لله جل وعلا، مع وجود الفارق والكيفية بين فارق واختلاف بين كيفية الحياة لله جل وعلا وحياة المخلوقات. واضح يا جماعة؟ وكذلك حياة القلوب إنما هو أثر من أثار اسم الحي. القلب كان ميتا بسبب الكفر والفسوق والعصيان ثم أحياه سبحانه بنور الإيمان، هذا أثر من أثار اسم الحي سبحانه وتعالى يحيي القلوب والأبدان سبحانه وتعالى، ما سماه الله عز وجل يحيي القلوب والأبدان. قال وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه كمال غناه لأنه قائم بذاته غني بذاته لا يحتاج لخلقه سبحانه وكمال قدرته. قال فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره الوجه من الوجوه المقيم لغيره، واضح كده أنه هو الشارح برجح القول المقيم لغيره يدخل في معنى اسم القيوم، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، لأن هذه المخلوقات فقيرة إليه لا تستغني عنه سبحانه طرفة عين، فالله هو الذي أقامها في مفتقرة إليه. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. تم نكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.